السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهداك أي بذل الجهد في الأمر بأن تشرك بالله ما ليس لك به علم، أي بذل الجهد على أن يحرفاك عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي التوحيد، دعوك إلى مخالفة منهج الله في هذه الأرض وهو تأليه الله جل وعلا وهو حق الله على عباده فلا تطعهما. قوله جل وعلا بغير علم، الشرك هو جهل صرف، وليس هناك شرك يكون بعلم، وإنما هذا وصف لا مفهوم له، كما في قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي هذا وصف كاشف، يعني أحد عنده برهان أن هناك مع الله آلهة؟ لا شك أنه لا. فإذا هنا ليس هناك شرك بعلم، فهذا يسمى الوصف الكاشف لا مفهوم له. ما يأتي إنسان يقول معناه لو أقام علما على أن يشرك الولد، نقول لا، هذا وصف يسمى إن في اللغة الوصف الكاشف لا مفهوم مخالفة له. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الحق الأوجب والآكد هو حق الله، ثم تتفرع منه الحقوق، فحق الوالدين حق لأجل الله، حق ولي الأمر حق لأجل الله، فنحن نطيع، طاعتنا للوالدين هي في الأصل طاعة لله لأن الله أمرنا بذلك، وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع. هكذا حينما نقول نسمع ونطيع لولي الأمر لأنها طاعة لله لأن الله أمرنا بذلك، حينما نقول أننا نبذل أسباب الأخوة الإيمانية بين المسلمين لأن هذا لله لأجل لا لأجل الأخوة لذاتها، إن ولهذا أخوة الإيمان أقوى أواصر الأخوة، وهكذا. فهذه الآية يقول جمع من المفسرين إنها نزلت في سعد بن أبي وقاص، هذا الرجل العظيم الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، هذا الرجل الذي عاهد الله وعاهد رسوله فوفى واجتنب أسباب الفتن التي حصلت بعد موت عثمان وولى عنها هاربا وترك الدنيا وراءه ظهرية وأقبل على الآخرة. سعد بن أبي وقاص كان من أول من أسلم، فكانت أمه أخت أبي سفيان، فيكون أبو سفيان خال له، وقيل أنه إن أبا سفيان هو جده، لكن الأصح أنها حمنة بنت أبي سفيان. فهذه المرأة حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى يرجع سعد عن دينه إلى دين آبائه، فجلست لا تأكل ولا تشرب حتى يغمى عليها ويفغرون فمها ويؤكلونها. قال: يا أمه، لو أن لك 100 نفس لن أرجع عن ديني، فرجعت إلى أكلها وشربها. وهذه مزية عظيمة في تفانيه في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا هذه الآية هي القاعدة التي ينطلق منها المنهج في التعامل مع كل مخلوق له حق الطاعة، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي أن هذا العمل الذي اجتهد أن يضلاك عن سبيل الله لا يدعوك إلى ترك ما أمرك الله به من الصحبة ومن البر بهما. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم طايعا لله، لكن طاعته لا تحمله على البغي على الآخرين في من لهم حقوق له عليه. ولهذا فهذه الآية منهج أيضا من المناهج الإصلاحية في المجتمع، أن من وجب عليك حق له ودعاك إلى أن إما دعاك إلى معصية أو عصى الله فيه فأطع الله فيه. فصاحبهما في الدنيا معروفة البر والإحسان من حيث هو. ولهذا في يفسر هذه الآية آية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية نزلت في أسماء بنت أبي بكر، وأمها كانت مشركة، قيل إنها خالتها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أأصلها؟ قال نعم صليها، وهي على شركها. هذا لا يمنع من البر، كما أننا نعامل الكفار غير الحربيين في المعاملات الاقتصادية، لكن هذا لا يمنع من ثبات الولاء والبراء في العقيدة. فالإسلام دين واقعي، ليس دين مثالية، إنما دين واقعي ينزل الأمور منازلها ويضع الأمور مواضعها. فصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما دعاك إلى الانحراف عن السبيل الأقوم. ولهذا ينبغي على المسلمين الذين يسلمون حديثا في دول الغرب أن لا يخالفوا والديهما ولا أقاربهما فيما كان عليه مما ليس فيه معصية لله. أما منذ أن يسلم يذهب ويعلن الحرب على أبيه وعلى أمه، هذا منهج خطأ، وهذا ليس من منهج الدعوة الصحيحة. بل نقول ابق على اسمك حتى تتمهد الأمور وتلقب بلقب آخر غير هذا اللقب الكفري، لكن حسب الحكمة ومواضع الأمور المناسبة. وابق في تعاملك مع أهلك كما كنت تعاملهم، بل زد عليهم، زد في اللطف لهم ولن القول لهم، ليكن ذلك دعوة إليهم إلى دين الله، بعكس ما يكون من بعض الشباب حينما يسلم ويكون بعض المراكز ليس فيها فقه إسلامي صحيح مبني على الحكمة، فتجد أنه منذ أن يسلم يغيرون اسمه ويلبسونه لباسا جديدا، وقد يلبسونه لباسا يوجب الشهرة عند أهله ويوجب النفور أيضا. فهذا خطأ، هذا كله خطأ، وهذا لا يناسب المقاصد الإسلامية. الدين الإسلامي دين جلب المصالح ودرء المفاسد ما أمكن. ثم قال الله جل وعلا مؤكدا أنه صاحبهما في الدنيا معروفة، ولكن في العقيدة، في الطاعة، في المعروف، في المنكر، كن على أمر الله واتبع سبيل من أناب إلي، أي من رجع إلي من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية تشمل كل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون باتباع سبيلهم. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي أن المنقلب والمصير إلى الله جل وعلا، وأن كل إنسان سيجازى بعمله. ثم قال: هل هذه الآيتين هل هي من صميم الوعظ الذي وعظه لقمان، أو أنها من ليست إنما أمر مبتدأ من الله جل وعلا؟ الصحيح أنها مما وعظه لقمان، لكن الله جل وعلا ذكر في خلال هذه الموعظة، ذكر عباده بالأصل الذي هو رأس المواعظ، هو التوحيد. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. يا بني، هذا يوحي بقول جميل وعبارة لطيفة، أن على الوالدين، أن على الداعي، أن على المعلم أن يضفي على وعظه العبارات التي تتقبلها النفوس وتستحسنها القلوب، ليكون وعظه أزجر وأقبل للنفس. يا بني، كلمة يا بني هذه كلمة جميلة عند الابن حينما تصدر من الأب، تشعره بالحنان، تشعره بالرأفة، تشعره بأن الوالد حريص على ولده. وهذه أيضا من المناهج التي ينبغي سلوكها في التربية والتعليم. يا بني أقم الصلاة، لما أمره بأعظم أصل جاء بالحق الذي يتبعه، وهو إقامة الصلاة، لأنها من أعظم الشعائر التي تبرز فيها حقيقة التوحيد، حقيقة التذلل، حقيقة التعظيم لله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعل أبرز صفاتهم الخشوع والخضوع في الصلاة، لأنها هي أبرز شعائر الدين في تحقيق التوحيد لله جل وعلا. وإقامة الصلاة كما أسلفنا معناه أداؤها في وقتها بشروطها على صفتها الشرعية التي أمر الله جل وعلا. معلش أنا انتقلت لها. يا بني إنها أي أنا انتقلت للآية الثانية. يا بني إنها أي الموعظة، العمل، سواء عمل حسن أو عمل قبيح. يا بني إنها أي يسمونه ضمير الشأن أو القصة التي يريد أن يوصلها إلى الموعوظ، فهو يتكلم عن علاقة هذا الابن بربه، أنه مجاز بكل ما يصدر منه من عمل، وأن سواء كان هذا العمل في السر أو كان في العلن، علم به أحد أم جهله، اعلم أن الله محيط بخلقه، عالم بهم في سرائرهم، بل يعلم ضمائرهم وما تكنه أنفسهم وما كانوا عاملين. إن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فلما في الحديث الله جل وعلا يقول: وكل شيء مستطر، وكل صغير وكبير مستطر، إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء في هذه الدنيا من عمل فإنه مكتوب عند الله، لكن الله جل وعلا لم يكلف عباده بشيء مجهول بالنسبة لهم، إنما لا يحاسبهم إلا على ما عملوا وفق علمه المكتوب في اللوح المحفوظ مطابق. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنت لا تعلم هل أنت في اللوح المحفوظ من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، ما تعلم، لكن الله سبحانه وتعالى بين لك أسباب السعادة وبين لك أسباب الشقاء، فهو يعاقبك على أنه بين لك ولم يجعل لك حجة وجعل لك اختيارا وإرادة، كما النار هذه محرقة، فليس هناك أحد يذهب باختياره فيدخلها في الدنيا، فأيضا في الآخرة هكذا. فيا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، مثقال هو مقدار الموازين المحسوسة، وهو عبارة عن الميزان، حبة يعني لا تعدو أن ترى بالعين، الخردلة ليس لها وزن، ولهذا نبه على الصغير، ما دام أن الله جل وعلا يأتي بالصغير فمن باب أولى الكبير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أن الله يحضرها لك يوم القيامة. ونضع هذه يفسرها قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآية فسرتها الآية الأخرى، تفسرتها أيضا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا دليل أيضا أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل ما في هذه الدنيا، وما فسره به بعض المفسرين إنها إن تكو أي الرزق، هذا لا يمنع أن رزقك أيضا مكتوب، وأن الله يأتي لك بالرزق من أي مكان من حيث لا تشعر، فكم من إنسان يسعى لشيء لا يحصله ولكن يأتيه أشياء من حيث لا يشعر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الآية المراد بها هو تقرير أن الحسنة، أن الفعل السيء أو الحسن مهما كان افعل حسن فإن الله جل وعلا سيعاملك عليه، وهكذا العمل السيء، وأن الله لا يغيب عليه شيء، وأن علمه حاضر في كل لحظة وحين، ولهذا هو معنا بعلمه بائن على مستوى على عرشه فوق سماواته، على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، معنا بعلمه المحيط بكل شيء لا يغيب عنه شيء، مع أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن ما يقع في هذه الدنيا وفق القدر الأزلي. إن الله لطيف خبير، لطيف من أسماء الله جل وعلا، ومعنى اللطيف أنه علمه شامل للجليل والحقير، الكبير الصغير، لطفه اللطيف معناه الخبير، وأيضا من لطفه أنه لطيف بعباده، من مضامين معاني اسم اللطيف أنه لطيف بعباده يوصل لهم المصالح والمنافع من حيث لا يشعروا، فهو بمعنى الرؤوف. فإذا الرزق والقدر متضامنين، أن رزقك متضامن مع القدر، فاسأل يا عبد الله وأنت لا تعلم والله لطيف بعبادك. أيضا العمل متزامن مع القدر، مرتبط بالقدر، لكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. واعلم أنك مهما عملت من عمل حسن فإن الله يجازيك عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة، بل إنه ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كم من إنسان يعمل عمل ولا يظنه عند الله عظيما وهو عند الله عظيم، وكم من عمل تعمله أيها الإنسان وتظن أن الله لا وأتظن أيها العبد أن الله لا يعلمه، والله سبحانه وتعالى عالم بما تكنه النفوس، فهو لطيف خبير سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، هنا أمر أنك لا يكفي أن تقوم بالشعائر، تصلي إقامة الصلاة يلحق بها الشعائر الأخرى، لكن هذا لا يكفي. المسلم صاحب منهج إصلاحي، كل مسلم يظن أنه بمنأى عن المساءلة حينما يصلي هو في نفسه ويصلح، لا، بل واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف هو كل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا أحد يسلم من تبعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما من حيث ما له سلطة عليه هو أن يأمر زوجته، أن يأمر أسرته وأولاده ومن تحت رعايته، فهذه واجب عليه باليد باللسان ثم باليد، والإصلاح بقدرته التي مكنه الله عليها. أما لا ومع هذا أيضا الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الكامل للخلق، هذا أيضا لا بد أن تأمر وتنهى، تأمر بشرط أن تكون عالما بما تأمر به، وتنهى بشرط أن تعلم أن هذا منكر. تأمر باللسان، تأمر إن لم تستطع فبيدك، إن استطعت بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انفرطت الأمة عن هذا المنهج عم فيها الفساد ووقع لها الشر، وحينئذ وقع عليها غضب الله جل وعلا، فكما أخبر عن بني إسرائيل أنهم لعنوا لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن ومعنى فعلوه أنهم كانوا سمى ترك المعروف فعلا، ولهذا الأصوليون يقولون إن الترك فعل. فإذا كان تستطيع أن تفعل شيئا ولم تفعله فأنت مؤاخذ. فلو رأيت إنسانا يسقط في بئر وأنت تستطيع أن تنقذه ولم تنقذه، فإنك أمام الله محاسب وأمام القضاء محاسب، ويسميها العلماء فقهاؤنا الجريمة بالترك. فالجريمة بالترك أمرها إما أن يكون إضافيا بالنسبة للفرد، وإما أن يكون عاما بالنسبة للمجتمع. ولهذا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسر اللعن الذي لبني إسرائيل، قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا تدعون الله ثم لا يستجيب لكم. وهذا مشاهد في واقع الأمة اليوم، أنها لما أهملت في جانب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فإن الله سبحانه وتعالى أنزل لها عقوبات في الرزق، ضيق المعيشة، الدعوات العامة ندعو فلا يستجاب لنا، هذا من سبب ما كسبته أيدينا بترك الإصلاح الاجتماعي. ولهذا هذه الآية أيضا، الآن ذكرنا مناهج إصلاحية في هذه الآيات، هذا من المنهج الأعظم لإصلاح الأمة، أن يأمر الحاكم رعيته بالمعروف وينهاهم عن المنكر وله سلطة أعلى، أن يأمر العالم وله سلطة أقل، أن يأمر الأبناء المجتمع بعضهم بعضا يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر حتى يكون المعروف ظاهرا والمنكر مستقبحا. أما جارك لا تعرفه ولا تعلم عنه، السوق يغش بعضنا بعضا وكل يضحك على الآخر ويسري المنكر في المجتمع ولا نتآمر ولا نتناهى، فالويل ثم الويل لمجتمع يقع في هذا المنهج، وليرتقب عقوبات الله التي تتلو بعضها بعضا. ولولا أن الله قدر لهذه الأمة ألا يستأصل شعفتها بالكل لا حصل لها ذلك، ولكن الله كتب لهذه الأمة ألا يسلط عليها أحدا من سوى أنفسها، وهذا هو الحاصل الآن. يعني تبصر بعقل راشد تجد أن ما وقع بيننا وما وقع بين المجتمع المسلم الواحد حتى قتل بعضهم بعضا وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كله بسبب فساد المنهج، بسبب أننا نرى نساء المسلمين يتبرجن فلا أحد يأمر ولا أحد ينهى إلا من رحم الله، بحيث أن المجتمع هو دائما، أنا أقول أن أساس الصلاح هو المجتمع وأساس الفساد هو المجتمع. لا نحمل الحاكم عليه دور، لكن دائما ترامي الحمل هو حجة الضعيف. المجتمعات الإسلامية عليها عبء، الله سبحانه وتعالى في أكثر آياته الشرعية يخاطب المجتمعات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذن إذا ما أمروا ولا نهوا ولا أطاعوا الله ولا أطاعوا الرسول أولئك ماذا سيرتفع عنهم؟ الرحمة بقدر ما ارتفع منهم من منهج إصلاح، ثم تقع عليهم الشقاء. ولهذا ينبغي أن نكون شجعانا مع أنفسنا وأن نقول البلاء من أنفسنا، إن البلاء من أنفسنا، إن المجتمع إذا صلح صلح الحاكم فيه وصلح العالم فيه وصلح الوزير فيه وصلح كل أحد، كما قال أحد لعلي رضي الله عنه وهو من هو؟ هو رابع الخلفاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي كتب الله له قدم السبق في الإسلام، وهو الذي ما من غزوة إلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه أحد بعد إن دبت الفتن في عهده بسبب الخوارج، فقال له لماذا لا تكون فينا كأبي بكر وعمر؟ فقال كونوا كما كنت أنا وأصحابي لأبي بكر وعمر وأكون لكم كأبي بكر وعمر. فالمسألة نسبية، والواجب أن على المجتمعات الإسلامية أن تصلح نفسها بنفسها وأن تصلح نفسها بالسبب الذي تعلم يقينا أنه سبب الإصلاح، وهو تصحيح التوحيد، تصحيح التوحيد لله جل وعلا. إذا حسب الإحصائيات 120,000 مزار يقع فيها في العالم الإسلامي، يقع فيها إما شرك أصغر وإما شرك أكبر، فكيف بالله عليكم تصلح أحوال الأمة وهي ما أصلحت حق الله الواجب الذي تتنور به الدنيا وتصلح به الدارين؟ ثم بعد ذلك إقامة الصلاة، إقامة السنة، إقامة السنة في قلوبنا وفي واقعنا وفي سلوكنا، البعد عن كل ما يوجب غضب الله جل وعلا من التعامل بالربا، من التعامل بالغش، من التعامل بالرشوة إلى آخره. فمن أصلح أصلح الله شأنه. واصبر على ما أصابك، لابد كل آمر، كل ناهي، كل قائم بحق الله لابد له من الصبر. ولهذا الله جل وعلا قال والعصر، أقسم بالعصر بالزمن، إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان في خسارة، لأنه إن كان في نعيم فهو زائل، وكل يوم يهدم هذا النعيم. يعني تمتع ما شئت، فأنت لا تأكل أكثر مما يأكله الفقير، ولا تشرب من أكثر مما يشرب، فالإنسان في خسارة من حيث هو. إن الإنسان لفي خسر، لكن استثنى منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أقاموا طاعة الله وتجنبوا نواهيه وتواصوا بالحق، تواصوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر على ذلك. لأن إقامة منهج الله تحتاج إلى أنك تجاهد النفس الأمارة بالسوء، وهذا يحتاج إلى صبر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج منك إلى صبر، لأنك إذا قلت الإنسان صلي قد يخطئ عليك وقد يتكلم عليك، فلا بد أنك تصبر عليه. وهكذا فالأذى لا بد أن يحصل منه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصبر الصابرين، كم أوذي، وهكذا الأنبياء ثم من بعدهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم التابعين والصلحاء والعلماء. وإذن الصبر وهو حبس النفس على طاعة الله، حبسها عن ما حرم الله، وحبسها عن أن لا يكون هذا الأذى دافعا لها عن أن تأمر وأن تنهى بالرفق والموعظة الحسنة والأسلوب الجميل والكلام اللطيف والمسلك الحسن. وإذن إذا كان هذا منهجها فإنها تسعد في على مستوى أفرادها، على مستوى مجتمعاتها، على مستوى حكامها. فنرجو من الله جل وعلا أن يعيدنا لكتاب الله عظيم. نحن في غياب عن كتاب الله، عشنا هذه الأيام يعني سورتين، سورة العنكبوت سورة الروم، رأينا فيها من العجائب ما رأينا من أسباب الصلاح والسعادة، مقومات الأمن، عناصر السلامة، ما الله به عليم، ما لا نحصيه ولا يمكن أن يصل إلى معرفته إلا أفذاذ العلماء. لهذا بس ما الذي واجب علينا؟ واجب علينا أن نسمع سماع استجابة، وأن ننفذ تنفيذ مستجيب لله في أرض الله. هذا القرآن هو الذي يصلحنا، لا يمكن أن تصلح الأمة إلا بهذا القرآن. هذه الآيات التي يعني لا تتعدى نصف صفحة أعطتنا منهج عظيم تصلح به حياتنا. يعني لماذا هذا الغياب عن هذا القرآن؟ يعني للأسف الأمة غائبة، الأمة في كثير من مواطنها يحكمها القانون الفرنسي أو القانون الإنجليزي. أهذا يرضي الله؟ أهذا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى اختصرنا الإسلام في رمضان وصلاة التراويح وفي الحج والزحام فيه، لا، ما ليس هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام ائتمر 4 عمر كلها ليبين للناس شرع الله، ولكنه أقام دولة تحكم بالله وتحكم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا الخلفاء. لماذا يا أمة الإسلام يعني ارتكست إلى هذه الدرجة التي ابتعدت فيها عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم؟ واجب على كل أحد أن يفقه هذا الأمر وأن ينقله إلى أهله وإلى جيله، وإذا تواصينا بهذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا من كل كرب فرجا ومن كل عسر يسرا، ويصلح لنا الأحوال ويعز أمتنا ويعلي كلمتنا ويرفعنا عن هذا الحضيض الذي وقعنا فيه في الضعف والذلة والهوان والتفرق والتحزب. نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا بالقرآن وبسنة السيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. إن ذلك من أزم الأمور، أي من أوجب الواجبات من حيث أمر الله، وأن ذلك من العزائم التي يجب أن يعزم الإنسان نفسه، يأخذها بالعزيمة لا يأخذها بالرخصة، أن يقوم بحق الله وأن يدعو إلى دين الله بما شرعه الله. ولا تصعر خدك للناس، أيضا من تمامها المنهج الإصلاحي للأمة التي تدل عليه هذه الآيات، أنه لا بد أن نظهر مضامين أخلاق القرآن وأخلاق السنة. فالله نبه على بعضها تنبيها على جميعها. سنة الأخلاق في القول، الأخلاق في العمل، الأخلاق في السلوك، أن يرحم كبيرنا صغيرنا، أن يوقر صغيرنا كبيرنا، أن يعامل بعضنا بعضا بالرحمة، باللين، بالرفق، بالمحبة، بالوئام. كل الأخلاق ما هي؟ الأخلاق الفضلة هي مبدأ يقرر كل مسلك تحبه النفوس السليمة والفطر التي لم تتغير، التي خلقها الله، لأن الله خلقنا على التوحيد الذي يقودنا إلى كل عمل جميل وكل فعل طيب. الطيبون للطيبات. هذه الحياة الدنيا إذا قادها الناس بتوحيد الله قادتهم إلى كل مسلك تطيب به نفوسهم، تسعد به أبدانهم، تصلح به أحوالهم، تجتمع به كلمتهم. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس. الصعر هو داء يأتي في الإبل حتى أن يلزمها أن تلوي أعناقها، فأنت لا تمل بوجهك تكبرا وتفاخرا وتعال على الناس. إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض، لا يتفاخر أحد بالنسب، لا يتفاخر بالغنى، لا يتفاخر بالقوة، القوة البدنية أو الجمال البدني، بل كل يلين للآخر ويعامله بما يحب. لا يؤمن أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أحب أن تعاملني بالجميل فيجب أن أبذل الجميل، أنا أحب أن أسمع كل طيب وأن أرى كل طيب، يجب أن أبذل هذا للخلق حتى تتكون المنظومة الأخلاقية واقعا ومسلكا، كما كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رضي الله عن الجميع. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي تمشي مشية من يتفاخر ويتعالى ويزدري بالناس. عباد الرحمن الذين إذا خاطبهم وعباد الرحمن الذين إلى أن قال والذين يمشون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا ليس هو المقصود، هو المشي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشيا رويدا، ولكنه كان كأنه ينحدر من صبب، ليست مشية التماوت التي كان يضرب عليها عمر رضي الله عنه، وليست مشية التبختر والفرع والمرح الذي ينبئ أن هذا إنسان متعال متكبر على الآخرين، إنما مشية الرجل الذي يمشي بالسكينة والطمأنينة التي تعلو بدنه تعكسها على جوارحه، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال بفعله، فخور بقوله، يفخر على الناس فخرا يزدري به الآخرين، كما قال إنما أوتي في حق فرعون في حق قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم إما بسبب أنا أقتضي أن أكون لي هذه المكانة، أو على علم عندي لولا أن الله علم أني بهذا الاصطفاء لما اختار لي لهذه المكانة. كل هذا عبث وكل هذا باطل. الحق هو أن تخفض جناحك للمؤمنين، كما قال الله جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين، واقصد في مشيك، أي كما مضى كن مشية بين مشية السرعة وبين مشية التماوت، إنما هي المشي الطبيعي الذي خلأ به الإنسان صفة التكبر والتعالي والتفاخر على الخلق. واقصد في مشيك واغض من صوتك، أيضا من محاسن الأخلاق أن تكون في صفة لا يبغضك فيها الخلق طبعا. فمن طبائع الخلق أنها تبغض من يتصرف بتصرف أهوج، إما بصراخ في القول، وإما بسرعة في الفعل، وهذا إنما هو على سبيل المثال، لأن أقبح الأصوات هو صوت الحمير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وإذا سمعتم صوت الديك فاسألوا الله من فضله. فإذا مجمل هذه الآيات هو أن تكون مثالا يقتدى به في الأخلاق، قول لطيف، فعل جميل، مسلك حسن. ولا أكرر، إذا كان هذا هو من حيث مجمل الحياة سواء مع العدو أو مع الصديق، هذه الأخلاق، لا، أخلاق الإسلام ليست أخلاق نفعية. هنا يا أخوان، كتب بعض العلماء عن الأخلاق، منهم الغزالي أو الغزالي، بعضهم يقول الغزالي، وكتب بعض الكتاب المحدثين كتابا عن منظومة الأخلاق، وهو في مجلدات كثيرة. هذه يقول إنها موجودة في الغرب، هي موجودة في الغرب كرها لا اختيارا، لأن النظام جعل، وبحيث أنك لو أخطأت على أحد لبادر واشتكاك ويكسب، بعضهم يكسب ملايين. أما عندنا فهي اختيار، عندنا عبادة. ولهذا قال الذين نقلوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تميزت أخلاقه أنه كانت في السر التي تنبع فيه الأخلاق على حقيقتها، أن أبرز أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه خادمه أنس ورواها عنه أزواجه، لأن الإنسان قد يكون أمام الناس اللي هي الأخلاق التجارية أو الأخلاق الكرهية التي يتطبع بها الإنسان حياء من الخلق، هو محمود لأمر آخر، ولكن لا، الأخلاق هي منظومة تعبدية نلتزم بها بمعيار إلهي ليس بمعيار نفعي. هذا أمر مثل التكافل الاجتماعي، هو موجود عندهم، بل إنهم في بعض البلدان أبرز من بعض البلدان الإسلامية، أبرز بكثير، لكنها عندهم معيار ديمقراطي وعندنا معيار إلهي تعبدي. ومعيار التعبد الأخلاقي لا يتغير بتغير الأزمان والأماكن والأشخاص والصداقة والعداوة. ولهذا حتى في مقام الحرب تبرز أخلاق الإسلام، في مقام الحرب هذا هو الإسلام. لكن ممارسات بعض أبناء الإسلام هذه ليست التي تنبي عن الإسلام. إن سألتني عن الإسلام فالإسلام أخلاقه موجودة في القرآن وموجودة في السنة، ويبرزها الواقع العملي في واقع الصحابة رضي الله عنهم، الذي أخذوه أيضا من رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعايشتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. 10 سنوات، قال خدمته 10 سنوات، أنس رضي الله عنه قال ما قال لي أف قط، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما، وما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله. ونحن حتى في المساجد ما يحترم بعضنا بعضا، يعني لو تجر إنسان بس بسيط قذفك بيده إلا من شاء الله، ولو تلاصقت أنت وإياه أبعدك وإلا. ليش؟ لماذا؟ لماذا هذا؟ لماذا؟ لماذا الشيطان تمكن من بعض الخلق؟ لا أظنه جهلا، أظنه من إفرازات هذه الأمور التي يعانيها بعض المسلمين مما يسمعه من أوضاع المسلمين، لا ما أدري. إنما هذه هي منظومة الأخلاق، من أخذ بها نجا، ومن ابتعد عنها وقع في دائرة السوء وابتعد عن الأجر ووقع في الوزر، ولا يهلك على الله إلا هالك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ونقف عند هذه الآيات، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد، أنت الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأمتنا في خير وعافية وفي حياة سعيدة. اللهم أعظم لنا الأجور، اللهم كفر عنا السيئات، اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر، اللهم وفق كل مسلم ومسلمة لليلة القدر، اللهم وفق كل مسلم ومسلمة لكل ليلة القدر، واجعله في هذه الليلة من المغفور لهم. اللهم اجعله ممن رضيت عنهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الساعة المباركة، نسألك يا ذا حي يا قيوم، نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم إن لنا أعداء يخططون لديننا ولدنيانا، اللهم فعليك بهم. اللهم إنا لا نعلمهم، أنت تعلمهم، اللهم عليك بهم. اللهم امكر بهم يا حي يا قيوم. اللهم إنهم يمكرون بنا فامكر بهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على القرآن والسنة، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حي يا قيوم، اللهم نفس كرباتنا وكربات المسلمين، اللهم يسر كل أمر عسير على المؤمنين، اللهم يسر كل أمر عسير على المؤمنين، اللهم يسر كل أمر عسير على المؤمنين يا حي يا قيوم، اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يتشاحنون ويتلاحون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أري ليلة القدر ثم قال: تشاح شخصان فرفعت، فما نصيحتكم في هذا؟ والله أقول: من كان يحب نفسه فليلزم نفسه بالصبر، ومن أخطأ عليك فعامل الله بطاعة الله فيه، فأغلى ما عندك الحسنات، فلا تضيعها بالملاحات والجدل والغضب القولي أو الفعلي. أنت ذكرت الحديث وحديث الصيام في عرض الأعمال إلا لمشرك أو مشاحن، وليلة أن الله يغفر لعباده في ليلة الخامس من ليلة النصف من شعبان إلا المشرك مشاحن، المشاحنة لا خير فيها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد نصيحة، فإني مبتلى بالنساء ومعاكستهن، وكذلك بالزنا، وأنا متزوج، وكذلك بتتبع. ترضاه لنفسك أو لبنتك أو لأختك؟ لا شك أنك لا ترضاه، كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء إليه، فاتق الله في نفسك، ولا شك أنك تمر عليك آيات التحذير من الزنا وأسبابه، وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقشعر لها القلوب والأبدان في عرض وقت تزول شهوته وتعود ندامته إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يمن عليك بالتوبة. نعم، آمين، جزاكم الله. يقول السائل: من كان عليه قضاء يوم من رمضان، هل يجوز له إدخال هذا اليوم في ستة من شوال؟ لا يجوز. أعظم منهج هو أن نربي الناس على الواجبات، الواجبات لا تزاحمها النوافل إلا في حال سر الجهل بالمسلمين. ما كنا نسمع يعني أن أحدا يقدم الست على الواجب، لأن ما أحد، هذا ليس مذموم شرعا، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، ومذموم طبعا. لو عليك إنسان عليه حق واجب، ولله المثل الأعلى، الحق هو دائما هو لمنفعتك، الله غني عن عبادتك. لو أن إنسان أقرضته قرضا مثلا 1000 ريال، وما علمت أنت تطالب بهذه 1000، إلا يجيب لك بهدية 500 ريال، لا شك أنك بتقول: يا أخي أعطني الواجب وترك عنك الهدية. فأنت أيضا فالواجبات هي مهمة. لا تسمع للفتاوى التي تقول: طيب إنسان من الأجل بيد الله، فالله سبحانه وتعالى إنما أوجب عليك شيئا فأقمه، وأما النوافل ففيها سعة، نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أنا أود أن يكون المجتمع لا يعيد عقله لكل يعني في الدين يستوي في بعضه العالم والجاهل. ما نرضخ عقولنا إلى فتاوى لا ليس عليها دليل، مثل اللي يقول لك أن هذا يزول بشوال، طيب أنت عندك ضمانها بأجلها أنه يبقى؟ فمن يعني بالله عليكم يعني عرضوها عرض عقلي، الواجب أهم، فأرجو أن لا تقدموا واجبا على نفل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. لا تقدموا نفل على واجب. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. لكن الأذواق، مشكلة الأذواق، يعني مثل إنسان في البرد الآن يجي ويلبس الثوب الجميل لكنه أبيض، لا هو محمود لا شرعا لأنه يضر بدنه ولا والناس يستهزئون به. فأخي أنت يعني هؤلاء الذين يصدرون فتاوى للناس، يعني الإنسان يحزن يعني من باب الغيرة على إخواننا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: لو ما صمت الست تظن أن الله يعاقبك؟ لو ما صلي، لو ما صمت الاثنين والخميس، لو ما صمت يوم عاشوراء، ننكر على أحد في هذا؟ ما ننكر، بل هم من الذين أعد الله لهم جنات، السابقون والمقتصد الذي واجب، يأتنا بس نبقى على الواجب ما نفرط فيه. الله يعفو عنا في رمضان كثير من الناس، ومنهم يعني نحن، يعني يا الله الواحد خاصة في العشر الأخيرة يسيطر علينا النوم، وقد يا الله نأتي بالواجب في النهار، وعسى الله أن يعفو عنا. مع أننا الواجب علينا هو الواجب، الواجب هو الواجب يا أخوان. النفل هذا إنما هو شيء خير عظيم ومسابقة أمر الله بها، لكن ليست على حساب الواجب أبدا. إذا كانت على حساب الواجب فهي مذموم، ينقلب النفل إلى مذموم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا سافر المسلم للعمرة ولم يقم تلك الليلة هل يقضيها؟ وهل المراد قيام كل الشهر؟ طيب أنت الآن لا تأتمر في الليل، أتمر في النهار وتسلم من هذا كله. وما دام أننا نتكلم عن الواجب والنفل فلا يأخذني الوقت عن وقت العشاء الواجب علي. جزاك الله خير وأحسن الله عليكم. جزاكم الله خير. على سيد الشيخ فردان.